الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا وأقبلوا على كتاب ربكم تلاوةً وتدبُّرًا. قال الله جل وعلا: كتابٌ أنزلناه إليك مبارك ليدَّبَّروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن من المواضيع الكبرى في القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين، وقد قصها الله عز وجل علينا لنعتبر بها، كما قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي قصها علينا لنتذكرها ونتعظ بها. وإن من قصص القرآن الكريم قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وقصة قومه. وقد ذكر الله جل وعلا يونس في آيات من كتابه الكريم، فقال تعالى مفصلاً قصته في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كما ذكر الله عز وجل قصة التقام الحوت له، وما دعا به ربه في بطن الحوت في سورة القصص في سورة الأنبياء، فقال تعالى: وذَا النُّونِ إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وذكر الله عز وجل اختصاص قوم يونس بكشف العذاب عنهم بعد انعقاد أسبابه لما آمنوا، فقال ربنا جل وعلا في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال سبحانه آمراً لنبيه صلى الله عليه وسلم، آمراً له بالصبر التام لحكم ربه، ناهياً له أن يكون منه ما كان من يونس عليه السلام من الحال التي أدت به إلى أن يلتقمه الحوت. فقال جل وعلا في سورة القلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد نوه الله سبحانه وتعالى باسم يونس وبشانه في آيات أخرى من كتابه الكريم، ذكره الله في سورة النساء في الموضع الذي نص فيه على 13 رسولاً كريماً هو أحدهم. قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبوراً، ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليماً. كما نوه بشأنه في سورة الأنعام حيث سمى الله تعالى 18 رسولاً في سياق واحد، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهداهم، فقال تعالى بعد أن ذكر جملة من الرسل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلًا فضلنا على العالمين، ثم قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فصلى الله على نبينا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم عليهم أتم التسليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. ثم إن قصة يونس عليه السلام وقصة قومه مشتملة على كثير من الفوائد والعبر والعظات، ومنها على سبيل المثال: أولاً، عظم شأن يونس بن متى عليه السلام، فإنه من المرسلين، اصطفاه الله واجتباه وفضله على كثير من عباده المؤمنين، فلا يتوهمن متوهم أنه خير من يونس عليه السلام، فإن بعض الناس ربما إذا قرأ قصته نسبه إلى العيب والنقص والذم، وظن في نفسه أنه خير منه وحاشاه. قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. متفق عليه. ولمسلم أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. ثانياً، أن الأنبياء والرسل لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، بل أقدار الله فيهم جارية وأحكامه فيهم ماضية. ولذا لما قدر الله على يونس هذا البلاء العظيم فالتقمه الحوت لم يستطع دفعه عن نفسه حتى فرج الله عنه كربته. وإذا كان هذا حال الرسل فغيرهم من الإنس والجن من باب أولى. ومن كان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فإنه لا يجوز شرعًا ولا عقلًا أن يُدعى وأن يُعبد أو يُستغاث به، بل ما بعث الله الرسل أولهم وآخرهم إلا للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثاً، عظم شأن دعوة ذي النون حين نادى ربه في الظلمات، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد اشتمل هذا النداء اشتمل على ثلاث جمل: الأولى كلمة التوحيد لا إله إلا أنت، أي لا أحد يستحق العبادة سواك يا ربي. الجملة الثانية تنزيه الله أن يكون له شريك في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وتنزيه الله عن كل صفة نقص أو عيب، وهذا معنى قوله سبحانك. الجملة الثالثة الاعتراف بالذنب والتقصير في جنب الله، وذلك في قوله: إني كنت من الظالمين. فكان عاقبة هذا الدعاء الكريم أن نجاه الله كما قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، بشارة لكل مؤمن إلى قيام الساعة أنه من التجأ منهم بصدق إلى الله أجاب الله دعوته وفرج غمه وكربته. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على هذا الدعاء. ففي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، رواه أحمد. رابعاً، أن العبادة والطاعة والاستقامة في أيام الرخاء والسراء من أسباب النجاة في ساعات الشدة والضراء، لقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لولا أن يونس كان من أهل الذكر ومن أهل التسبيح ومن أهل الطاعة في أيام رخائه لكان بطن الحوت قبره إلى يوم يبعث. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رزقني الله وإياكم تدبر كتابه والاعتبار بقصصه وعظاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.